ربي خالقنا نعم الهادي. ألهمني ربي أعمالا هي لي زادي. آمنت بربي خالقنا نعم الهادي. ألهمني ربي أعمالا هي لي زادي. سأصون العهد يا ربي فيك جهادي. أدعوك إلهي أن ترى قلبي الصادي. آمنت بربي خالقنا نعم الهادي. ألهمني ربي أعمالا هي لي زادي. البر جميل وعظيم يا أسيادي. الخير دليلي فسألوني عن أمجادي. آمنت بربي خالقنا نعم الهادي. ألهمني ربي أعمالا هي لي زادي. يا مسلم أنقذ من يهوي من أحفادي. املأ دنيانا بما صنعت يد أجدادي.